يقول: رجل يطلب منه آخر سلعة بمواصفات معينة فيشتريها ويتملكها ثم يبيعها له مقسطة بزيادة. يعني السؤال يعني أنا يعني في نظري ليس بواضح، لكن قد يكون مراده أنه أن المشتري يبيع السلعة مقسطة على البائع مرة أخرى. على كل حال، يعني بيع السلعة مقسطة بزيادة الثمن، يعني بيع السلعة يعني زاد فيها وقسط هذا الثمن، باعها بأجل وزاد في ثمنها وقسطه عليه، هذا لا شيء فيه، لأن المشتري يأخذها لينتفع بها كسيارة أو مثلا آلة من الآلات، فيأخذها لينتفع بها لا ليبيعها من البائع مثلا مرة أخرى فيكسب البائع، إنما أخذها لنفسه وقسطت عليه بثمن مؤجل، فهذا لا شيء فيه. قال: يوجد قبور للأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل قبر سيدنا يوسف في الحرم الإبراهيمي في الخليل وقبر سيدنا يحيى في المسجد الأموي في دمشق، وهل يجوز الصلاة في هذين المسجدين؟ ليس هناك قبر معروف بعينه لأحل نبي من الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقبره معروف ومعلوم يشار إليه، أما قبور غيره من الأنبياء فتعرف أنها في جهة من تلك الجهات، لكن عينها وموضعها حقيقة لا يعرف ذلك. قال: هل صلاة الأنبياء وجميع رسل الله والصالحين من الأمم السابقة مثل صلاتنا هذه بأركانها وعددها؟ هي صلاتنا وصلاة من سبقنا تتفق وتختلف، تتفق في الركوع والسجود مثلا، وكما قال تبارك وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فهي ركوع، وفي القيام أيضا كما قال عز وجل: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الليل آناء الليل وهم يسجدون، ومن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فصلاتنا مع صلاة من سبقنا تتفق في أفعال وتختلف، كذلك ما يقرأ عندنا لابد من قراءة الفاتحة ويقرأ شيئا من القرآن، وعندهم ما أنزله الله على أنبيائهم على الأنبياء، وكل نبي له شريعة أو يكون مأمورا باتباع شريعة من سبقه فيأتي بشرع جديد، أو يأتي ويؤمر بأن يتبع نبيا من الأنبياء. فالأنبياء مثلا بعد موسى صلى الله عليه وسلم أمروا أن يتبعوه وأن يكونوا عاملين بالتوراة، وإذا جاء بعض الأحكام فإنه ينسخ في بعض الأفعال وبعض الأحكام، لكن لا ينسخ التوراة، فهم مأمورون باتباعها، وكل نبي بعده مأمور بذلك حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ الشرائع كلها، وأمر الناس والبشر والإنس والجن أن يكونوا على شريعته صلى الله عليه وسلم. فمن الأمور التي يعني اتفقت فيها هي الركوع، القيام والركوع والسجود وتعظيم الله تبارك وتعالى بالأذكار والدعاء الذي شرعه الله تبارك وتعالى للصلوات، والدعاء الذي أمر به من كان قبلنا، ولا شك أن ذلك لا يمكن أن نعرفه إلا عن طريق شرعنا. وأما العدد فالعدد عندنا أكثر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم رجعت إلى موسى وقال: كم فرض عليك ربك؟ قال: 5 صلوات. لأنه ما زال يتردد بين موسى وبين رب العزة، ففي كل مرة يضع الله عنه 5 ويشير عليه موسى: إني راودت بني إسرائيل على أقل من ذلك فلم يستطيعوا، فراجع ربك ليخفف عن أمتك. فكان يضع عنه 5 حتى في آخر الأمر قال: كم فرض عليك ربك؟ قال: 5 صلوات. قال: ارجع إلى ربك فإني راودت بني إسرائيل على أقل من ذلك وإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: قد استحييت من ربي. فنودي أنها خمس في الذكر و50 في الأجر، فهذا يدل على أن هذه الأمة فرض عليها العدد، عدد أكثر مما فرض على من كان قبلها من الأمم. وهذا من فضل الله على الأمة، فإنه زيادة في أجرها، فمن حافظ على هذه الصلاة أدخله الله تبارك وتعالى الجنة وكان له عند الله عهد، ومن لم يحافظ على هذه الصلوات لم يكن له عند الله تبارك وتعالى عهد وأدخله الله النار والعياذ بالله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص والمسلمين في الأقوال والأعمال، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.